بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكون اليوم بإذن الله عز وجل استكمالاً لهذه الأحاديث الأربعين المباركة على مؤلفها رحمة الله تعالى في الحديث التاسع عشر، قال رحمه الله تعالى: نعم. هذا الحديث هو في الحقيقة أيها الإخوة اشتمل على أشياء كثيرة جدا نأخذها بإذن الله عز وجل. وبداية الأمر كما تعودنا نقف مع راوي هذا الحديث، وهو بلا شك معروف و لا يخفى على أحد منا، ولله الحمد والمنة، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الصحابي الجليل حظي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام وهذا الصحابي حقيقة وهو غلام من النبي صلى الله عليه وسلم بعناية أو بلفتة أو باهتمام خاص، وقدره أنه أصبح علم في الأمة وهو رضي الله عنه وأرضاه. كان صغيراً، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الثالثة والرابع عشر من عمره، لكنه كان مقدماً في الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. هذا الصحابي كان وهو صغيراً قد أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضمه إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وجاء في بعض يعني روايات الحديث: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، هكذا. وأيضاً روى هو رضي الله عنه أيضاً أنه بات في يعني بيت خالته ميمونة، فكان رضي الله عنه يقدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: قدمه لك عبد الله بن عباس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة المشهورة المعروفة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من كان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عبد الله بن عباس كان يعني عالما جليلا وهو صغير، آتاه الله عز وجل فعلا فقه التأويل والعلم، حتى وسم من خصائص الصحابة الذين هم أعلم بكتاب الله عز وجل، كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال عن ابن عباس أنه ترجمان القرآن، أنه ترجمان القرآن، وصدق رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يدخل وفي القوم أشياخ المهاجرين والأنصار وهو لا زال صغيرا، يدخله عمر رضي الله عنه. تعلمون أنه أن خلافة أبا بكر كانت السنتان والبضع الأشهر يعني، وكان صغيرا يعني يعتبر صاحب السن الصغير، ومع ذلك كان يدخله عمر يعني في خلافته وفي القوم أهل بدر وأشياخ المهاجرين والأنصار، حتى كأنهم وجدوا في أنفسهم كيف تدخل هذا وماذا ونحن لنا أبناء في سنه. فقال جمعهم يوما من الأيام وقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر الآية. فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ذكروا ظاهر الآية، وأنه بنصر الله عز وجل وأمره نبيه عليه الصلاة والسلام بالتسبيح إلى آخر. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفقه، شوفوا التأويل، شوفوا العلم. فقال: والله ما أعلم إلا ما تعلم منها. فعرف القوم مكان هذا الرجل، مكان هذا الرجل. الشاهد يا إخوة أنه رضي الله عنه كان بحرا في العلم، يعني في كل العلوم. كان للعباس والده رضي الله عنهم وأرضاهم كان له 10 من الأبناء. عبد الله بن عباس إليه المنتهى في العلم والفقه والفتية، ما يسأل عن شيء إلا ويجيب، تجد عنده العلم. وكان عبيد الله ابن العباس ابنه كان تاجرا وكان صاحب جود واسع، يعني من الأخبار هذه ما يعني حقيقة تسر الإنسان أنه يتأسى بمثل هؤلاء القوم. حتى كان إذا نزل مكة، يعني عبد الله بن عباس وعبيد الله بن العباس إذا نزل مكة في دار العباس مثلا، إذا نزل كان الرجل يأتي فيأخذ العلم من عبد الله بن عباس ويأخذ الدنيا من عبيد الله بن عباس، حتى قال قائلهم: من أراد الدنيا والآخرة فعليه ببيت العباس بن عبد المطلب، هكذا قالوا رضي الله عنه. طبعا في جود عبيد الله بن عباس كلام كثير جدا في هذا، كان لا يعني يصنع، حتى كان يصنع الطعام كل يوم ينحر، كل يوم ينحر بابه لا يغلق، وكان تاجرا ممن وسع عليه. و نزل لما نزل مكة كان قال له العباس: بما أنك تغدي لما لا تعشي؟ فنحف، صار ينحر في الغداء وفي العشاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من سعة جوده رضي الله عنه. المهم هذا يعني خارج بس حتى نعرف يعني مآثر القوم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه عبد الله بن مسعود، يقول عنه في كلام يعني معناه أنه لو أدرك زماننا ما كنا عشره. هذا قال وهو صغير، لأنه عبد الله بن مسعود كما نعرف أخذنا في سيرته أنه توفي يعني عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه في سنة 32 من الهجرة، وعبد الله بن عباس تأخرت وفاته رضي الله عنه، يعني لأنه صغير، كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، فتوفي في سنة 68 من الهجرة، فكان بينهم فرق كبير 30 سنة. وابن عباس يقول هذا وهو صغير: لو كان في زماننا ما كنا عشره. انظروا يا إخوة إلى هذه المنزلة. ومن يقول؟ يقول عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بحر العلم، ونعرف أنه كان يعد من الفقهاء من العلماء. المهم يا إخوة، وهو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، لكن انظروا كيف حتى نعرف منزلة هذا الصحابي الجليل في الأمة، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن ولا شك رضي الله عنه وأرضاه. كما علمنا توفي في السنة 68 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عمي، بعد أن عمي، وهو تقريبا في 81 أو 82 من عمره رضي الله عنه وأرضاه، لكنه صاحب البصيرة وإن عميت العينان. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. الخلف هنا قال بعض العلماء يراد أن يكون خلفه يعني راكبا راجلا يعني خلفه في المسير، أو يكون رديفا على الدابة. وجاءت في بعض الروايات ما يدل على أنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلفه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة يوما، يعني في أحد الأيام. فقال يا غلام يا إخوة، هذه فيها يعني الحقيقة أنها ماذا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم تحبيب، وهي الوصف الذي يوصف به الصغير، يعني يطلق على الصغير الذي لم ينمو شاربه أو لم يخضر شاربه. وأيضا يا إخوة، يعني في لسان العرب يطلق حتى الغلام على الكهل، ترى حتى على الكهل كما جاء في بعض الآثار. لكن المشهور أنها تطلق على ماذا؟ على الصغير الذي لم يخضر شاربه بعد. قال يا غلام، وفي هذا يا إخوة الآن يعني هذا اللفظ فيه تودد، الحقيقة أن فيها تودد، يعني في إطلاقها أو قولها تودد المعلم لماذا؟ للمتعلم، وتحصل من الأب أو تحصل من الكبير أيا كان لمن هو أصغر منه على الصغير. قال إني أعلمك كلمات. شوفوا يا إخوة، لما قال أعلمك لا شك يا إخوة أن فيها إيش؟ فيها يعني سبحان الله محاولة استثارته، أنه في شيء، أني يعني أعطيك علم، أزودك بأمر، أنه ستعرف اليوم أو ستعرف اللحظة شيء يعني. فكل هذا حتى نعرف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في استثارة وماذا؟ وإيصال سبحان الله العلم للأمة ولمن خصه من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال أعلمك كلمات. كلمات هنا يعني جمل، أعلمك جمل، يعني الكلمة هنا ليس المراد بها يعني إلا الجملة. طيب، ثم قال له عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. هذه أول جملة، احفظ الله يحفظك. هذه الكلمة حوت كل الأمر. احفظ الله، حفظ الله عز وجل يا إخوة بأمرين: حفظ الله لحقوقه سبحانه وتعالى الواجبة والمستحبة، حفظ الله عز وجل يا إخوة في حقوقه الواجبة والمستحبة، هكذا حفظ الله عز وجل في حقوقه الواجبة الأوامر والنواهي، يعني فعل الأوامر والبعد عن النواهي، طبعا المستحبة المسنونات وكذلك المكروهات، بفعل المستحبات المسنونة وكذلك البعد وترك المكروهات. فهي في حقه في هذا الحال مستحب، لأن ترك المكروه ليس واجبا وإنما على الاستحباب. ثم انظر وتأمل هذا، قال احفظ الله، حفظ الله عز وجل يا إخوة في هذا الأمر، حفظ الله عز وجل في هذا الأمر يعني بفعل ما أمر الله عز وجل، كل ما أمر الله تبارك وتعالى تحفظه فيه، تحفظ اللسان وتحفظ العينان، تحفظ الجوارح، تحفظ أمره سبحانه وتعالى فيما أوجب، وتنظر للأهم في الأهم كالصلاة إلى ما تعلم أو ما نعلم يا إخوة، وكذلك البعد عما حرم الله عز وجل ومر معنا فانتهوا. ما في شك أنه الإنسان يترك ما نهى الله عز وجل عنه بلا أدنى مشقة، ولله الحمد والمنة. فالحقيقة أن العبد إذا امتثل الأوامر وانتهى عن الزواجر والنواهي هو في الحقيقة حفظ الله تبارك وتعالى، حفظ الله عز وجل في هذا الأمر. انظر ماذا قال: احفظ الله. لفت بعض العلماء لفتة في لفظ الجلالة، كأنها تشير إلى الألوهية يعني التوحيد، حتى نعلم أن حفظ الله عز وجل بتوحيده أولاً وهو من أوجب وأول واجب على المكلفين. يعني قال يحفظك. طبعاً يطول الكلام في حفظ الله عز وجل لما نفصل، لكن يعني أدرك المعنى العام. قال يحفظك، احفظ الله يحفظك. انظروا يا إخوة أن في حفظ الله عز وجل، حفظ الله عز وجل تبارك وتعالى هو الحقيقة يحفظ الله عز وجل العبد في أمرين لا ثالث لهم. أمر هو غاية الحقيقة الحفظ وغاية الخير من الله عز وجل بالعبد، وهو حفظ الدين، يحفظه في دينه. والأمر الثاني يحفظه في دنياه، يحفظه في دنياه، ولا يحل العبد أن يكون بين هاتين لا ثالث لهما. فحفظ الله عز وجل للعبد في دنياه يعني يحفظ مصالح، يعني من بقاء يعني حياته وصحته، يحفظ يعني رزقه، يحفظه في أهله وولده، يحفظه في حياته وما هو فيه، ييسر يعني ويسهل ويبعد عنه كل ما ينغص هذه الحياة. الحقيقة هذا حفظ الدنيا، وقل فيها ما شئت كلام كثير جدا، لكن اعرف هذا المعنى. حفظ الله عز وجل له الدنيا، له الدنيا، ما يسلط عليه أحد، ما كذا إلى غير ذلك مما نعرف، أمور ميسرة تلقاه ما شاء الله تبارك الله، حتى لو كاد له كائد أو له ذا، يعني ممكن أن نقول حتى في جانب الرزق كما قال الله عز وجل ومن يتق الله فهو حسبه، قال الله عز وجل فهو حسبه، انظر هذا الحفظ، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل هذا داخل في هذا المعنى العظيم، داخل في هذا المعنى العظيم. أما الحفظ الآخر وهو الأهم والآكد هو حفظ الدينين. هذا أعظم الحفظ والله. إذا حفظ العبد في له دينه فإنه على خير، وإن فقد الدنيا يا إخوة يؤتى بأبأس أهل الأرض، أبأس أهل الأرض، فيغمس في الجنة غمسة، يقال هل مر بك يا عبد الله بؤسا قط؟ قال لا والله يا رب. والله يا إخوة القضية مو قضية الدنيا، سيكون بإذن الله عز وجل لنا كلام عن هذه الحقيقة، حقيقة الدنيا في ثنايا كلام إن شاء الله تعالى لجماعة المسجد. لأنه يا إخوة معنى عظيم جدا أن يكون العبد يعرف الحقيقة التي أرادها الله عز وجل منه. ما أراد لنا الدنيا حقيقة يا إخوة، ولو أريدت لنا لكانت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، وإنما حقيقة الدين. فالخوف، كل الخوف على الدين يا إخوة. لذلك حفظ العبد له دينه هذا هو المقصود الذي كان يؤرق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مقلب القلوب. أكثر دعائه موطن الدعاء وموطن الإجابة وموطن القرب هنا، قال لا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف صرف قلوبنا على طاعتك، إلى غير ذلك. المهم أننا نعرف هنا، فحفظ الدين هنا يا إخوة أن يسلم له حقيقة هذا القلب، خلاء القلب من الشبهات والشهوات. بعض الناس يا إخوة أجرنا الله وإياكم من أولئك يتساهل في هذا الأمر، يتساهل في حفظ الله عز وجل فيما أوجب وفيما نهى، فوالله يبتلى يا إخوة بأن الله عز وجل ماذا؟ بأن الله عز وجل لا يحفظه. قد ترد عليه شبهة يضل بها ويخرج بها حتى من دين الله عز وجل، والله ما يعصم الله عز وجل. انظروا وتأملوا معي في هذا السياق، في هذا الأمر، يوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتينا حديث يمكن الثامن والثلاثون من حديث الأربعين، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء مما افترضت عليه، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إيش بقي العبد؟ لم يبق له شيئا، كل أمره الحقيقة أنه في حفظ الله عز وجل وفي يعني صونه تبارك وتعالى ورعايته. فالحقيقة أن العبد ينتبه يا إخوة، كلنا مخاطب بهذا، انتبه يا أخي إلى أوامر الله تبارك وتعالى، انظر إلى ما أوجب الله عز وجل عليك، انظر يا أخي وأنت في هذا المجلس المبارك، انظر إلى إلى إلى شعائر الله عز وجل بنظر التعظيم، عظم حرمات الله تبارك وتعالى. كلنا يا إخوة في هذا الأمر مقصر ولا شك، لكن لا بد للعبد أن يكون له ميزان ميزان ميزان عظيم لحرمات الله تبارك وتعالى، أمرا ونهيا. فنسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نعم، قال احفظ الله تجده تجاهك. طبعا في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، تجاهك أمامك، المعنى واحد، المعنى الحقيقة أنه واحد، المعنى واحد. وهذه إشارة إلى القرب يا إخوة، إشارة إلى القرب، أن الله عز وجل للحافظ له هو قريب، هو الحقيقة أنه قريب، والله عز وجل أخبر أنه قريب سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو بإيش؟ بعبادته سبحانه وتعالى. كثير يعني هذا قال بعض أهل العلم، وهي فيها إشارة المعية، المعية الخاصة، معية التأييد، معية النصر، معية سبحان الله الحماية والصون، كل هذا فيها ماذا؟ يعني معية الله تبارك وتعالى وقربه، ويعني إحاطته، المعية الخاصة لعبده الحافظ له، الحافظ له. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا إخوة، هذه اللفظة من هذا الحديث، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه اللفظة الحقيقة موافقة لقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، التي عليها مدار أم الكتاب، مدار، بل هي الأمر، هي صمام الأمر، يعني صمام يعني الحقيقة لهذا الدين، وهي إيش؟ وهي إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك فيها الدين، فيها إشارة الدين، أن العبادة مع الاستعانة، فالعبادة حق لله عز وجل، ولا يمكن أن تتم إلا بالعون منه، إلا بالعون منه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول أبداً في أي أمر إلا بالله سبحانه وتعالى. حتى شوف يعني وأنت تدعى إلى من أعظم شعائره حي على الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تعلم هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. وفاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه واضحة إلى أنها إشارة القدر، أنها إشارة في القدر السابق، وأن يعني رفع الأقلام وحقيقة الصحف قد جفت، أن هذا إشارة إلى الكتابة، وأن الأمر قد انتهى، وأن الأمر قد انتهى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الأحاديث. فبين هذا، ولذلك فكل يعني الحقيقة ميسر لما خلق له، أهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل الشقاوة، أجعل الله وإياكم من هؤلاء الفريق. لذلك يعني هذه الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام، واعلم أن الأمة فيها ربط وتعليق على الإيمان بأقدار الله عز وجل، وأن كل شيء يعني المعلوم في هذه اللفظة أن ما شاءه سبحانه كان، وما لم يشأ لم يكن. مهما حصل يا إخوة من تضافر الإنس والجن على العبد ليضروه ولم يأذن الله عز وجل، ما كانوا ليفعلون. ولو حصل أنهم يعني أرادوا نفعه والله لم يشأ لم يحصل لهم هذه المنية أبداً يا إخوة. وهذا كله مقرر، وهو في الحقيقة في القدر السابق، ولا يخفى علينا، والحمد لله. ففيها حقيقة غرس معنى ماذا يا إخوة؟ معنى الإيمان بهذه الحقيقة العظيمة، وأن ما كان ما قد أو ما شاءه الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا علم العبد هذه الحقيقة يا إخوة ارتاح، حصل له الإيمان بالقدر الذي يريده الله عز وجل، كما قلنا في المراتب الأربع التي مرت معنا. المهم أن فيها حقيقة راحة، هذه الجملة في القدر والله فيها راحة. أن العبد مهما تكالب عليه الناس ومهما حصل له من يعني سبحان الله صنوف الاعتداء، فهو مؤمن بأن الله عز وجل لا يقدر له إلا ما كتبه سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أبدا، هذه حقيقة مقررة، والنص هذا يعني يذكرنا ويؤيدها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة هنا الكل، على أن ينفعوك بشيء وقال يضروك، فمعنى أن الضر والنفع هو من الله تبارك وتعالى، هو النافع الضار حقيقة، حتى نعلم هذه الحقيقة. طيب، ثم قال رواه الترمذي طبعا في جامعه، وقال حديث حسن صحيح، وقال حديث حسن صحيح. طبعا يا إخوة، في هذا السياق، سياق الإسناد، وقد جاءت من طرق يعني هذه الرواية، لأن الآن عندنا رواية أخرى، هذه الرواية جاءت من طرق أخرى يا إخوة، أصحها هذا الطريق اللي أورده المصنف هنا، اللي هي طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الطريق هو أصح الطرق الواردة في هذه الروايات، وردت بروايات كثيرة جدا، وسأعرج الآن على بعض الأشياء في الرواية الثانية، فنعرف هذا. طبعا هي عند الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في المستدرك، كل هذه، لكن أصح يعني الروايات هي التي معنا، كما قلت. طبعا عندنا قال رحمه الله تعالى، على فكرة يا إخوة، قال حديث حسن صحيح، هذه ترد عند الترمذي كثيرا، يعني حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب، وهو حديث يعني ترد فيه. طبعا للعلماء في هذا كلام كثير جدا، واختلف العلماء حقيقة المحدثين في المراد، ماذا يريد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الاصطلاح منه في رواية الحديث. يعني أجمع هذا من باب إنك تعرفه يعني بالجملة، ولا هو أمر يعني حقيقة يحتاج إلى تفصيل كثير، لكن أن تعرف أنه من يعني أشمل الكلام، أو من أصح الأقوال إن صح التعبير، من أصح الأقوال من أهل العلم، من قال إنها لما يقول حسن صحيح يعني من طريق حسن ومن طريق آخر صحيح، يعني هذه الرواية حسن صحيح يعني وردت من طريق حسن، ووردت أيضا من طريق إيش؟ من طريق صحيح. نعم. وفي رواية غير الترمذي، يعني الآن عندنا يا إخوة رواية غير الترمذي، هذه الرواية الآن قال رواها الترمذي، وبين الآن قوله فيها، ثم قال وفي رواية غير الترمذي، طبعا عند الإمام أحمد، وهي في الحقيقة أيضا عند الحاكم وعند البيهقي، عند الحاكم في المستدرك، وعند البيهقي في الشعب، وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير، وعند عبد بن حميد يعني بشطريه، يعني بالسند الأول بالسند الثاني، بالسند الأول والثاني. وهذه يا إخوة إسنادها ضعيف، هذه الرواية إسنادها ضعيف، وفيها زيادة سنأتيها الآن. قال وفي رواية غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله تجده أمامك بُيِّنت، وعرفت أنها أمثال، أو هي أشبه تجده ماذا؟ تجاهك. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت وأنت في حال السعة وفي حال الرخاء، بما يعني سبحان الله قربك وحفظك لله عز وجل، سيكون آكد حفظه لك وقت يعني المدلهمات، وقت الشدة آكد الحفظ، آكد الحفظ. والله سبحانه وتعالى يحفظ حتى غير المؤمن لما يرغب إليه. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، فالله عز وجل نجاهم لأنهم لما رغبوا إليه. فكيف بالمؤمن الذي هو يرغب إلى الله عز وجل وهو في وقت رخاء، يعني آكد في وقت إيش؟ في وقت رخاء. فهذا إشارة يا إخوة على أن العبد هو في الحقيقة لا بد أن يكون له في رخائه قرب من الله تبارك وتعالى وتعرف. تعرف إلى الله في الرخاء بفعل ما أمر وترك ما نهى. يعرفك في الشدة كما ذكرنا آنفا في حفظ الله يحفظ، في حفظ الله يحفظ. إذا حصل ذلك من العبد في وقت رخائه عرفه الله عز وجل في وقت شدته، في وقت شدته. وهذا هو حقيقة ما يجسد أيضا حقيقة المعية، معية الله عز وجل للعبد المؤمن، للعبد المؤمن. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه الجملة يا إخوة، هذه الجملة لم تأتي يا إخوة، هذه الجملة لم تأتي يا إخوة في هذه الرواية، يعني فيها هي تعتبر زيادة. هذه في رواية الترمذي، غير الترمذي، هذه اللي هي عند عبد بن حميد وعند يعني غيره، لم تأتي هذه اللفظة لم تأتي، وإنما جاءت يا إخوة في أخبار أخرى، في أحاديث أخرى، في أخبار أخرى وأحاديث أخرى ثابتة، أيضا ثابتة. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه يا إخوة يقرر حقيقة يعني معنى الدراية، معنى الدراية معناها صحيح، يؤكد المعنى الأول. ولو أن الأمة اجتمعت، ولو أن الأمة يعني واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك أو ينفعوك، كل هذا يؤكد إيش؟ يؤكد هذا المعنى، الإيمان بالقدر. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يا إخوة، واعلم يعني علم في حقيقته أن النصر مع الصبر، يعني الصابر منصور. معنى المعنى هذا أن الذي يصبر هو الذي ينصر قطعا، والأمر يحتاج إلى صبر، ونحن مأمورون في كل الأحوال بالصبر. والحقيقة أن الصبر واجب، الصبر واجب، فالصابر ينصر على أي أمر، على أي أمر هو هو هو كان، ما دام أنه مأمور أو قد امتثل الصبر. فالنصر الحقيقة أنه مع الصبر، النصر يكون مع الصبر ولا شك. فإذا حصل الصبر تحقق للعبد النصر في كل أمر ينشده ويطلبه، حتى على النصر العام للأمة لا يحصل يا إخوة إلا بالصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فالأمر ليس بإيش يعني بالاستعجال أو بغيره، وإنما مع الصبر، مع الصبر. إنكم قوم تستعجلون. تخيلوا معي هذا المشهد يوم أن يأتي يعني هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الاستنصار، استنصر لنا. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأمره بإيش؟ الصبر. وبين له حالة من الصبر قد لا يتصورها هو ولم تكن في عقله، يوم أن قال: يؤتى بمن كان قبلكم، بمن كان قبلكم، فيوضع عليه ماذا؟ المنشار، حتى فينشر حتى يقع نصفين، ما يصده عن ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. تعرف هذا؟ انظر وهم في كما سمى الله عز وجل يعني وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله يظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، الله عز وجل يقول في الأحزاب في الخندق وهو يقول الله أكبر يبشر في حال الصبر والشدة، في حال الصبر هنا، في حال الشدة هنا يحصل الصبر يحصل معه النصر. نحن اليوم أحوج ما نقول الأمة على يعني بأفرادها نحن على الصبر، على الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على أمر الله عز وجل، الصبر على يعني دعوة الله تبارك وتعالى، الصبر على كل ما هي يعني في يعني في أفراده يحصل النصر ولا شك. وأن مع الفرج الكرب، وأن الفرج مع الكرب. يا إخوة، إذا حصل الكرب حصل الفرج، يحصل الفرج. إذا حصل الكرب حصل ماذا؟ حصل الفرج. فلا يتضايق العبد ويعلم من هذه اللفظة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الكرب يعقبه الفرج ولا شك ولا ريب. وهذه من أجل فوائد هذا الحديث. وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. ونعلم يعني إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني ولن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن يغلب عسر يسرين. فتأمل هذا واعرف هذا. طبعا في العسر واليسر يعني التعريف هنا يدل على أن العسر واحد، والتنكير هنا بالتكرار يدل على أن اليسر اثنين. فلذلك قال ولن يغلب عسر يسرين، فتأمل هذا تنعرف هذا. فما يمكن أن يغلب إذا كان وجد العسر، فلا شك أن اليسر يعقبه وهو وراءه. الحديث دليل دلالة واضحة أن من حفظ حدود الله عز وجل حفظه الله في دينه ودنياه. ومن فوائده الأخرى أن من أضاع حدود الله عز وجل يذهب عنه حفظ الله تبارك وتعالى، كما قال نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف تأمل، شوف الآيات كيف تأيد المعنى. من فوائد هذا الحديث الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من فوائد الحديث تخصيص العبد ربه بالعبادة والاستعانة، وأنه يعبده بعونه سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر واجب وهو طمأنينة المؤمن. لا تأثير للعباد مهما بلغوا قوة ومكانة وتأثيرا في النفع والضر، بل هو بأمر الله، بأمر الله وحده. الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قطعي ما فيها كلام. الصبر واجب عاقبته النصر. الكرب حاصل يعقبه الفرج. العسر يعقبه اليسر. الحديث واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هذا الغلام ويعطيه هذا الكم الكبير من العناية على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الأمة، رفيق بها، رحيم بها، وفيه ملاطفة حتى الصغار خاصة. أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في بذل العلم وتحفيز النفوس لأجله. نعم، الحديث العشرون. ابن عمر نعم، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أبو مسعود البدري. البدري قيل أنه شهد بدرا، حتى ممن قال ذلك البخاري رضي الله عنه ورحمه، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لم يشهد بدرا، وإنما نزل بدرا فنسب إليها، ونسب إليها، فقيل هذا وقيل هذا. صحابي جليل مات قبل الأربعين أو بعدها، قيل روى له الجماعة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري، رواه البخاري، فالحديث واضح صحيح. قال إن التأكيد واضح فيها، فهي حرف تأكيد يا إخوة. مما الأصل أنها من، يعني فيها من اللي هي التبعيضية، يعني بعض الناس، إن بعض الناس أو مما أدركه بعض الناس من كلام النبوة، والناس هنا المراد بها هي هذه الأمة يا إخوة، الناس هنا الأمة، ولما نقول الناس الأمة فهي الأمة، الأمة بأجمع يعني أجمعها، اللي هي أمة إيش؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة، لأننا نعرف أن الأمة نوعين: أمة إجابة وأمة دعوة، أمة إجابة وأمة دعوة. يعني أمة إجابة من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهم داخلون في أمته، أمة دعوة كل من جاء في من أمته، يعني في الأمة العامة، ولم يستجب فهو في محل الدعوة، فهو يعتبر من أمة الدعوة، أمة الدعوة. فالآن كل من هو يعني حقيقة من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو في أمتي، في أمتي. من استجاب يسمى أمة استجابة، أمة ماذا؟ أمة إجابة، يعني المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. ومن لم يستجب، ولهم وصف الخاص، تجد المؤمن المسلم هكذا، غيره له وصفه، ولذلك يدخل في عموم الناس، يدخل في عموم يا أيها الناس، يدخل في هذا العموم. فالناس هنا مراد بها الأمة، حتى بس يعني نقرر أن المراد بها الأمة، يعني الأمة، يعني هذه الأمة. فهم يدرك كما يدرك غيره، فهو الحقيقة يدرك كما يدرك غيره. قال إن مما، يعني من بعض ما أدركه الناس من هذه الأمة، من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى، يعني كلام هنا يعني كلام الأنبياء السابقين، كلام أنبياء الأمم السابقة، هذا ما فيها كلام واضح، يعني مما اتفقت عليه الشرائع والنبوات كلها، اتفقت على هذا المبدأ وعلى هذا المعنى وعلى هذا الأثر، وتبينت فيه وأصبحت كلها حتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. يعني هذا الأمر، هذا الأمر الآتي هو في الحقيقة في كل الشرائع، في كل الشرائع السابقة، حتى نعرف. قال الأولى، الأولى يا إخوة ليست في البخاري، يعني رواية البخاري لم تأتي فيها لفظة الأولى، أدرك الناس من كلام النبوة، يعني ما فيها الأولى، ما فيها الأولى، بل هي في سنن أبي داود، يعني اللفظة في سنن أبي داود، في سنن أبي داود. قال حافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما النبوة الأولى. طيب، قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لم تجزم فأصبح الياين تصبح ياء، فاصنع ما شئت، فاصنع، وإذا جاءت الياء حتى بالكسرة تصح، تصح لا إشكال. طيب قال فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، هذا المعنى يا إخوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هنا يعني ورد الحقيقة أنه هل هو في سبيل المدح أو في سياق المدح ولا في سياق الذم؟ الحقيقة أنه اختلف العلماء في هذا، يعني العلماء اختلفوا، هل سياق الآن يعني الحياء هنا في سياق المدح ولا في سياق الذم؟ بعضهم قال هو في سياق المدح، انظروا، قال هو في سياق المدح. المعنى إيش؟ المعنى في الأمر المشروع لا يستحيا منه، حتى وإن كان الناس لا يعرفونه أو ممكن يعني يعارضونه، فالذي يعلم أن هذا من الشرع يفعله بلا حياء، بلا حياء. وهذا يا إخوة الكلام مرجوح، الكلام هذا مرجوح، يعني الأصح منه القول الآخر، إلا أن السياق سياق دم. كيف؟ كيف سياق سياق دم؟ يعني إذا نزع الحياء من شخص فيفعل ما شاء ولا يكترث، ما يضره لأنه لا حياء عنده أصلا، فيفعل ما شاء، لأنه أصلا قوله ما شاء فيها إيش؟ تحس فيها، فيها يعني النهي، فيها فيها النهي، فهو لا يبالي بما يقدم عليه. وهذا هو يا إخوة الأقرب والأرجح، يعني إنه السياق سياق ماذا؟ سياق دم، سياق دم وليس سياق مدح، وليس سياق مدح. فإذا قلنا هنا أن السياق سياق دم وهو يعني وهو الصواب، فاصنع ما شئت على سبيل التهديد والوعيد. الحقيقة أنها جاءت على سبيل التهديد والوعيد، يعني ممكن نستشهد بقول الله عز وجل في يعني فصلة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإنه سبحانه وتعالى يعلم وسيحاسبك وسيوقفك على هذا الأمر. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الخطابي عليه رحمة الله تعالى: وهذا يدل على أن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهم. ويا إخوة، الأمر إذا جاء على شريعتنا، يعني وافقه شريعتنا، وافقت شريعتنا شريعة من قبلنا، فالحقيقة الحكم مو لأنه في شريعة من قبلنا، وإنما الحكم أنه إيش؟ في شريعتنا، أنه في شريعتنا. هذا هو، هذا يعني مسألة أصولية، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ مسألة أصولية معروفة، ولكن يرد في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا، فيكون إقراره مو لأنه شرع من قبلنا، بل لأنه إيش؟ لأنه شرعنا، يعني شرعنا أمر به وأجازه، وأجازه، فيعرف هذا. الحمد لله، يعني وإنما شريعتنا نسخت كل الشرائع السابقة ولا شك، كما قال الله عز وجل: ومهيمنا عليه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، فمن يعني فوائد هذا الحديث يا إخوة أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المستحسنة، حتى إنه لازم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لأشد حياءً من العذراء في خدرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يعرف الكلام في وجهه، يعرف يا إخوة الكلام في وجهه مدحا، يعني سبحان الله، غضبا وسرورا، كان إذا يعني استنار وجهه، أو كان إذا يعني سبحان الله سر استنار وجهه كأنه فلقة القمر، ويعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه ماذا؟ من أوصف يعني أو من يعني مظاهر الحياء. الحث على الحياء والتنويه بفضله واضح في الحديث ولا شك ولا ريب. فقد الحياء رزية توقع في كل شر يا إخوة، رزية توقع في كل شر. وهذا الحديث يا إخوة هو الحقيقة في ترجيحنا على أنه في النهي، يؤكد على أهمية هذا الخلق، والحياء شعبة من الإيمان. تأكيد يا إخوة الحياء لما عرض شعب الإيمان، لما عرض شعب الإيمان وعرض أعلاها وعرض أدناها ونوه، شوفوا يا إخوة نوه، ترى التنويه هذا دل على أهمية مخصوصة في الحياء. إحنا اليوم أحوج ما نكون إليها، الحقيقة أحوج ما نكون إليها. فحياء الرجال في شؤونهم وأمورهم لا شك يا إخوة أنه خلق عظيم جدا، فيه من الخير الشيء الكثير، بل الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، هو في الأصل لا يأتي إلا بخير، وهو يا إخوة لنسائنا اليوم ألزم. ولذلك أذكر نفسي وإخواني بغرس هذا المعنى في أسرنا وبيوتنا وفلذات أكبادنا، وألصق بذلك نسائنا يا إخوة. إحنا نحتاج اليوم إلى ماذا؟ إلى غرس هذا الخلق، إلى غرس هذا الخلق العظيم وهو خلق الحياء، فإنه زينة. وما صاحب الحقيقة عبدا حتى ولو كان والله يا إخوة على غير الديانة إنه لخير، إنه لأنه لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا نزع، وكما هو مشاهد في وقائع بعض الأحداث اللي تشاهدها، فإن والله ترى العجب العجاب، يصدق عليه الحديث، يصدق عليه الحديث. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وتجد الآن ممن لا يستحون لا يتورعون أن يفعلون الأفعال، بل سبحان الله تجد بعض الشباب اليوم يفعل بعض الأفعال ويقول لك أنا ما علي من أحد، كذا يقول له سبحان الله. هذا يقودنا إلى خطورة المجاهرة أحيانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح جعل كل الأمة معافى إلا المجاهر، وهي تدخل من هذا المنزلق وهو عدم وجود الحياء والعياذ بالله. فنؤكد هذا المعنى ونلفت إليه. نعم. نعم. سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه صحابي، وهو يا إخوة ممن انتهى به الأمر أنه عامل عمر يعني على الطائف رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. شوفوا الكلام العظيم، شوفوا إرادة الوصية الجامعة، شوفوا الهداية التي هدي إليها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. بل هذا الصحابي يعني يقول، يعني ورد له حديث من أوائل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أوائل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذا مر بكم هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي عليه السلام: قال قل أنت وكل من يعني حقيقة هي وصية له ولكل من أرادها، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. يا إخوة، أولاً هو الحديث في معنى الالتزام، يعني في معنى الاستقامة، في معنى الاستقامة والثبات عليها حتى الموت. الحديث في معنى التزام أمر الله عز وجل والاستقامة على أمر الله عز وجل والموت عليه، والموت عليه. قوله رضي الله عنه: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، يعني شاملا جامعا، لا أسأل عنه أحد غيرك، يعني ما أجد عند أحد مثل هذا. فهي حقيقة إرادة الوصية الجامعة. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام الموحى إليه: قل آمنت بالله. أول أمر الإيمان يا إخوة، الإيمان معروف القول والعمل والاعتقاد، هذه الحقيقة الكبرى العظيمة. هذا يا إخوة الأمر المراد، قل آمنت بالله. طبعا الإيمان بالله عز وجل إحنا عرفناه قبل ذلك، يعني أن تؤمن بالله عرفناه وبيناه بركائزه التي بيناها، يعني ما يحتاج نحن نعيد، لكن نؤكد على هذا المعنى يا إخوة، معنى الإيمان بالله عز وجل. ثم قال: ثم استقم على هذا الأمر. ثم استقم، الاستقامة هنا يا إخوة، الاستقامة هو الحقيقة أنها فعل فعل أوامر الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى حتى تلقاه، حتى تلقاه. قال يعني الله عز وجل لأولئك القوم الذين التزموا هذا، التزموا هذه الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقاموا. يعني الآية يا إخوة صريحة واضحة، في سواء كانت في فصلت أو في الأحقاب، يعني تبين هذه المنزل العظيمة التي لهم. ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بين الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طبعا انظروا في أحلك مواقف، المواقف العظام، وهي موقف الموت وما بعد الموت، ها هو في الحقيقة آمن. لذلك في آية الأحزاب قال الله عز وجل فلا خوف عليهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا يعني سبحان الله في وقت الشدة يكون الأمن، يكون الأمن. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الحقيقة أنهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني استمروا استقاموا، أولئك لهم الأمن. يعني الله شوف الآيات تؤكد هذا المعنى تأكيد واضح. الله عز وجل يقول تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. الآن يا إخوة يعني عند الموت هو الحقيقة أنه مؤمن ومبشر، مبشر بحاله. فتجد هذا عليه ماذا؟ عليه السرور وعليه الأمن. فالحقيقة حقيقة الاستقامة على أمر الله عز وجل يا إخوة، هذا هو المطلب التي أو هذا هو المراد الذي من أجله يعني الله عز وجل أراد لنا. يعني الآن المراد لنا يا إخوة، شوف الآن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وهي لكل الأمة، أن هذه هي الحقيقة. يعني مرخص الكلام أن هذه هي الحقيقة فالزم، وهي الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. يعني سبحان الله المعنى يا إخوة ليس حتى في الظاهر، وإنما حقيقته إيش؟ الباطن. استقامة الأمر ظاهراً وباطناً. وإحنا عرفنا يا إخوة أن الباطن أو ممكن نقول الظاهر دليل الباطن، وممكن يكون الباطن دليل الظاهر. وإشارة القلب واللي هي محل حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى، إشارة القلب يؤكد هذا المعنى. يعني هذا المعنى يا إخوة يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الاستقامة هي استقامة القلب، أن الاستقامة هي استقامة القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فتأمل يا إخوة هذا كلام. أيضا يعني رواية النعمان، حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة وصلاحها صلاح الجسد وفسادها فساد الجسد، وهي القلب. فنؤكد المعنى يعني تأكيدا على الرعاية والاهتمام بهذا، بماذا؟ بحقيقة القلب، وأن القلب عليه مناط أو هو محل الاستقامة. وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان ها هنا، وإشارة إلى الصدر، دليل على أن القلب هو المراد. قل آمنت بالله ثم استقم، فيها الاستمرار، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأن العبد لا يزال يعني على هذا المعنى حتى يلقى الله تبارك وتعالى. حرص الصحابة على السؤال عن عظائم الأمور وهي دينهم. وشوفوا يا إخوة كيف هذا الصحابي يوفق، شوفوا كيف حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا. شوف كيف نقل لنا هذا الكلام هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. حسن السؤال من سفيان الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله يعني تولية الطائف قد يكون يعني من إشارة في معنى كمال عقله ورجاحة عقله. ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى الموت غاية المؤمن التي لا ينفك عنها يا إخوة، لا ينفك عنها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الاستقامة على مراده سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا في ظل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، الحديث 22. أرأيت إذا الصلوات المكتوبات عندك، عندنا هنا طيب، نعم. طبعا أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، معروف أبوه، هو وأبوه صحابيان جليلان، حتى أن والده يعني عبد الله بن حرام هذا هو من كلمه ربه كفاحا، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله في الجنة قال إن ربك كلمه كفاحا. الله أكبر، يعني منزلة ومنقبة عظيمة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو مات وخلف لجابر إخوة، وكان من جابر له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في في في في سفر، لما قال له في الزواج يعني أنه تزوج ثيبا، فقال له النبي عليه السلام معروف ومشهورة، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. يعجبنا احنا الكلام هذا. نعم، فمعروف معروف يعني قصة. طبعا جابر بن عبد الله يعتبر من الحقيقة الصحابة الذين يروون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير رضي الله عنه وأرضاه، وله منقبة وله منزلة رضي الله عنه وأرضاه. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات. هنا يا إخوة قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، انظروا معنا في بداية الحديث في قوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. هذا الرجل يا إخوة عدم ذكره هنا يضير الحديث أو يضير يعني له أثر يا إخوة؟ ما له أثر، مهمل ليس له الحقيقة أثر. طبعا يعني ما نحتاج نخوض في شيء قد يكون له ليس له فائدة كبيرة. أرأيت إذا صليت قال المكتوبات، وهي الصلوات لا شك، وقد يكون في بعض إيش في بعض النسخ يعني الصلوات المكتوبات. قال وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. الله أكبر، رواه مسلم. ثم جاء رحمه الله تعالى قال ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، وقال أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. فالآن بداية الأمر يا إخوة في الحديث إشارة إلى تحقيق الصلوات وأدائها، هذا وصمت وصيام رمضان، هذا الركن ماذا؟ ها الركن كم؟ الثالث. قال والزكاة فين هي؟ اللي هي الثالث، هذا الركن الرابع. طيب وأحللت الحلال، الآن خلونا الآن في معنى الصلوات، خلاص معروفة لا شك ولا ريب. قال وصمت رمضان، طيب الحج والزكاة سنعرف. طيب قال وأحللت الحلال، قال وأحللت الحلال. هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى الإمام النووي قال أحللت الحلال، يعني إيش؟ فعلته معتقدا ايش حله، فعلته معتقدا حله، هل يمكن يا إخوة لأحد أن يفعل الحلال كله؟ ها؟ مو ممكن. لذلك أخذ بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى، وهذا يا إخوة لا يضير أبدا، لكن يعني من باب التدقيق، أنه لا يحاط بالحلال، وإنما أهم شيء فعله معتقدا إيش الحل، لكن لا يحاط بماذا؟ أهم نقطة في الموضوع أنك تعتقد الحل، أما فعل الحلال فلا يحاط، فلا يحاط، يحاط بفعله، وإنما يعني ممكن نقول، ممكن يعني نقول اعتقاد حله، اعتقاد حله، وكل ما تيسر لك من فعل الحلال الذي أحله الله عز وجل مما لا يمكن حصره، أن تعتقد أن الله عز وجل أحل هذا، حل هذا. بس قال وحرمت الحرام، ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال اجتنبته، اجتنبته. وهنا يا إخوة أيضا أخذ بعض أهل العلم أنه لو قال معتقدا حرمته فهو يجتنب باعتقاد الحرمة، يعني وأنه ماذا؟ يعني وحرمت الحرام يعني اعتقاد حرمته مجتنبا له، مجتنبا له، فكأنه في تقصير في إضافة إيش؟ في إضافة اعتقاد حرمته، اعتقاد حرمته. انظر رحمه الله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سئل أدخل الجنة؟ قال نعم. قال العلماء في الإيراد الذي هو وارد على هذا الحديث، فأين شرائع الإسلام الأخرى التي بعملها دخول الجنة وبعدم عملها ماذا يقول؟ لأنها ركائز الإسلام، قد لا يتحقق هذا. لا نستطيع يا إخوة إلا أن بعض العلم يعني وجه هذا يعني الإيراد بكثير من التوجيهات، لعلي إخوة من أخصرها أن هذا يعني هو حاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ناسب أن يقول لهذا الرجل لهذا على هذه الحالة التي هو عليها؟ لماذا؟ لأنه جاءتنا نصوص أخرى تدل على أن من جاءه من الأعراب فقال لو فعلت كذا، لما جاءه الأعرابي وقال في الصلوات الخمس وذكر له شرائع الإسلام الخمسة المعروفة ماذا؟ ثم ولى وقال من أهل الجنة، بعض الروايات إن صدق إلى غير ذلك. طيب وهذا هل فيها تعارض؟ لا، وإنما قد يكون حاله، فقد يكون ليس له مالاً أصلاً حتى يؤمر بالصلاة بالزكاة، واضح يا إخوة؟ قد يكون هو ممن يعلم عليه الصلاة والسلام أن الزكاة ليس هو من أهلها أصلاً، وقد يكون أيضاً أنه ليس من أهل الحج أصلاً، أنه غير قادر على الحج مثلاً. هذا يعني حتى يعني تتسع معارفنا لبعض الإيرادات التي ممكن ترد على هذا على هذا على هذا الحديث. الحديث ولا شك يا إخوة أنها رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وأن العبد إذا التزم شرائع الإسلام التي أوجبها الله عز وجل وأحل ما حله وحرم ما حرمه معتقداً ذلك، فإن هذا يا إخوة موجب ولا شك لدخوله الجنة. والنص في صحيح الإمام، في صحيح الإمام مسلم، الحديث صحيح. سعة رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، خطورة يا إخوة تحريم الحلال وتحليل الحرام، خطورة. بل في النصوص في حديث عدي بن حاتم ما يدل على أن تخصيص الأحبار والرهبان في اتباع قومهم كما نص الله تبارك وتعالى وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية، هذا اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكانوا عبادا لهم والعياذ بالله من دون الله عز وجل، اتخذوهم أحبارا ورهبانا من دون الله، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنهم ماذا؟ بأنهم توبعوا على هذه الرزية وهذا الخطر العظيم. فيأتي من يأتي اليوم ويحل من حرم ما حرم الله تبارك وتعالى، أمر كبير يا إخوة، أمر ليس بالهين، بل إن الحلال البين تحريمه كفر والعياذ بالله عز وجل. لا بد أن يعرف هذا. وتحريم يا إخوة، تحريم يعني ما أحل الله عز وجل كذلك، فيعرف العبد أن هذا خطير جدا. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الحقيقتين نص خاص في يعني في أو في إجابته بتأكيد هذا الأمر من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فننتبه لهذا الأمر. الحديث واضح يا إخوة في أن امتثال شرائع الإسلام موجبة لدخول الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، حديث قد لا يسعفنا الوقت يا حديث طويل شوية، نحتاج أن نفصل فيه شوية. طيب، نقف عند هذا يا إخوة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا هذا المجلس، و يعني نستذكر بإذن الله عز وجل ما بقي إن شاء الله تعالى من الأحاديث القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.